إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، لن يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، ولا يكون العبد مؤمنا إلا إذا شهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن معاني شهادة أن لا إله إلا الله أن يشهد العبد لله تبارك وتعالى بالوحدانية فيما تفرد به سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى متفرد بالخلق والتصريف والخزائن، فخزائن الرحمة كلها بيده سبحانه وتعالى، ومتفرد بعلم الغيب، ومتفرد بالألوهية، ومتفرد بالحب. هذه أمور تفرد الله تبارك وتعالى بها، ومن ادعى شيئا من ذلك لمخلوق غير الله تبارك وتعالى فقد كفر. فأما الخلق فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، لا ذرة في السماوات والأرض ولا مجرة ولا أكبر من ذلك ولا أصغر إلا والله خالقه سبحانه وتعالى. ولم يجعل الله تبارك وتعالى لغيره شيئا من هذا الخلق ولا عونا من أحد فيه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلا معين لله تبارك وتعالى ولا مشارك له في شيء من الخلق. فمن ادعى أن هناك من يخلق مع الله فهو كافر بالله تبارك وتعالى، مشرك به في صفة من صفاته التي تفرد بها سبحانه وتعالى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ سؤال فرعون لموسى. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، فالخلق بمعنى الإيجاد من العدم، وبمعنى التصوير والتقدير كلها لله تبارك وتعالى. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله تبارك وتعالى هو المصور، وهذا من أسمائه المصور، وهذا من معاني الخلق سبحانه وتعالى. والخلق يأتي مع التصوير أو التصوير من الخلق، كما في الحديث أنه يقال للمصورين لمن صور صورة يوم القيامة: أحيوا ما خلقت، يعني أحيوا ما صورت. فالتصوير إعطاء كل شيء صورته وقدره ومقداره إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك إنجاده من العدم لله تبارك وتعالى. الله هو المتفرد بالخلق، كذلك الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالتصريف، فتصريف المخلوقات كلها إليه سبحانه وتعالى، وذلك أنه على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو المتوكل بكل شيء سبحانه وتعالى، المتوكل به تصريف. فكل تصريف للمخلوق إنما هو لديه سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعراء، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. التصريف كله لله تبارك وتعالى، شفاء وإمراضا، إحياء وموتا، هداية وضلالة، غنى وفقرة، كله بيديه سبحانه وتعالى. وكذلك تصريف المخلوقات العلى، فهو الذي يصرف الشمس ويصرف القمر ويصرف النجوم، كل تصريف إنما هو بيده سبحانه وتعالى، لا تصريف لمخلوق ولا يملك لمخلوق لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بما شاء الله تبارك وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى متفرد بأنه هو الذي له خزائن السماوات والأرض، فخزائن السماوات والأرض من الرحمة والرزق كلها بيده سبحانه وتعالى، ولم يوفر الله تبارك وتعالى عنه غيره فيها، فهو الذي يعطي ما يشاء ويمنع ما يشاء، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما ينفق فلا مرسل له من بعد. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويأخذ، وأنه هو أغنى وأقنع، أغنى من يشاء وأقنع من الكنية من يشاء سبحانه وتعالى، فلا رحمة بأحد ولا نعمة بأحد من خلقه إلا منه سبحانه وتعالى، ولم يقم الله سبحانه وتعالى ملكا ولا رسولا ولا أحدا من قبله أن يملك شيئا من الخزائن. وقد أمر الله تبارك وتعالى أنبياءه بأن يعلنوا هذا، كما أمر أول رسول في الأرض أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أنفسكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. وكذلك آخر رسول أرسله الله إلى أهل الأرض محمد عبد الله ورسوله، أمر الله تبارك وتعالى أن يقول نفس المقال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير. فخزائن الله من الرحمة كلها، رحمة الآخرة الجنة ورحمات الدنيا كلها بيديه سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، فالله تبارك وتعالى هو الذي عنده رزق العباد وخزائن الرحمة كلها وخزائن العطاء كلها بيده سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تغض ما في يمينه. فالله هو الغني وهو الذي يعطي، ولم يقم الله تبارك وتعالى أحد من خلقه على خزائنه سبحانه وتعالى، لا رسول من الرسل ولا ملك من الملائكة، بل العطاء كله عنده سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يطلبوا منه، لأنه الذي يملك سبحانه وتعالى، فيطلب ممن يملك. ولذلك من طلب مما لا يملك فقد طلب من غير محله ومن غير مظهره، كما أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يطلبوا الرزق منه سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق، فابتغاء الرزق إنما هو منه سبحانه وتعالى، الذي بيده الدنيا والآخرة إنما هو الله سبحانه وتعالى. فالله المتفرد بالخزائن. كذلك مما تفرد الله تبارك وتعالى به عن سائر خلقه علم الغيب، قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. وقال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأخبر سبحانه وتعالى عن ملائكته ورسله أنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما أعلمهم الله تبارك وتعالى إياه. فهؤلاء الملائكة لما سألهم الله تبارك وتعالى عن الأسماء التي سأل عنها آدم قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأخبرهم الله تبارك وتعالى وأعلمهم أنه أطلع عبدا من عبادي وهو آدم على هذه فأخبره بها، فقال لا علم لنا إلا ما علمنا، وقال الله عنهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي ملائكته سبحانه وتعالى. وقال أيضا عنهم ولا يحيطون به علم. وكذلك الرسل، أمر الله الرسل أن يعلموا الناس أنهم لا يعلمون الغيب، وإنما علم الغيب إلى الله تبارك وتعالى، كما سمعتم مما قال الله تبارك وتعالى عن نوح: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم عندي ملك. فالله عالم الغيب سبحانه وتعالى، وأما الرسل فإنهم لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله تبارك وتعالى عليه، فلا يحيطون بشيء من غيبه إلا ما أطلعهم الله تبارك وتعالى عليه، سواء من الغيوب السابقة أو الغيوب اللاحقة أو من الغيب الإضافي الذي يكون في وقتهم وزمانهم، يطلعهم الله تبارك وتعالى على ما شاء منه، وليس عندهم علم كل ما هو موجود، يعني في الوجود أمامهم مما هو حاضر، كما أخبر الله عن نبيه محمد صلى الله عليه فقال له جل وعلا: من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين وهم معه، وقد كانوا معه. والحوادث الكثيرة في أن النبي صلى الله عليه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله أمر عظيم كثير. الشاهد من كل هذا أن علم الغيب إلى الله وحده. كذلك مما تفرد الله تبارك وتعالى به الألوهية، أنه الإله، وأنه الإله وحده سبحانه وتعالى، وأن الألوهية لغيره شرك، والألوهية العبادة. فقد اختص الله تبارك وتعالى نفسه بأنه الإله وحده، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، إنما هو الشأن والحال. فالشأن والحال في كل الوجود أنه لا إله حقا إلا الله تبارك وتعالى. فالله إله أهل السماوات وإله أهل الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني مألوه أهل السماوات وهو إله أهل الأرض، فلا إله للعالمين إلا هو، هو إله العالمين سبحانه وتعالى، لا إله غيره، أي لا معبود بحق غيره سبحانه وتعالى. وقد بين سبحانه وتعالى أنه لا يرضى أن يعبد وأن يؤله معه إله آخر مهما، وأن كان ممن يحبه كملائكته أو رسله أو أحد من خلقه ممن شرفه الله تبارك وتعالى واشتقاه، كما قال عن الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهؤلاء ملائكة، قال جل وعلا: قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد، يعني الملائكة عباد وليسوا أولاد، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فمن عبد الملائكة ظنا أن هذا يقربه من الله بأي صورة من صور اعتقاده في الملائكة أنهم بنات الله أو أنهم ملائكة مكرمون محبوبون عند الله، فهو يتقرب إلى الله بعبادته، فهذا مشرك بالله تبارك وتعالى. وكذلك الرسل فإنهم محبوبون عند الله تبارك وتعالى مكرمون عنده، لكن الله تبارك وتعالى لم يجعل لأحد منه ألوهية معه جل وعلا، بل هم عباده، فلا يقبل الله تبارك وتعالى منهم شركا، ولا يقبل من أحدهم أن يدعو الناس إلى عبادته، كما قال جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يعني يقول هذا لا يمكن ولا يستقيم ولا يكون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم بعد ذلك يذهب للناس ويقول لهم كوني عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ثم يقول جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون؟ يعني أن من شأن الله تبارك وتعالى أنه لا يأمر أحدا من خلقه أن يعبد ملائكته أو يعبد أنبياءه ورسله. قال جل وعلا يأمركم بالكفر، يعني كيف يأمركم الله بالكفر؟ فإن عبادة أحد مع الله تبارك وتعالى كفر وشرك بالله تبارك وتعالى، والله لا يرضى من أحد أن يشرك به مهما كان. فهنا يرسله وأنبياءه، جاء الأمر الإلهي إليه، قال جل وعلا برسوله ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذا وحي الله وأمره إلى رسوله خاتم رسله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إلى رسله جميعا، أنه لا يعبد إلا هو، إلا الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقال أيضا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا. فهذا خطاب للنبي أشرف، يعني أشرف أنبيائه ورسله يخاطب بهذا الخطاب، أنه يجب أن يعبد الله وحده لا شريك له. فالله هو المتفرد بالألوهية، وكل من أله وعبد شيئا مع الله تبارك وتعالى فهو كافر مشرك مخلد في النار. وهذا أعظم، يعني من أعظم ما وقع فيه البشر، فإن البشر لم يتركوا شيئا إلا وعبدوه، عبدوا الملائكة وعبدوا الجن وعبدوا الأنبياء والرسل وعبدوا الشجر والحجر والأوثان والأصنام، لا تكاد تحصر الآلهة، والضلال في هذا لا حد له، لا حد للضلال في هذا، بل عبدت الأشياء النجسة كالفروج والقرود والثعابين وغيرها، فإن الضلال لا حد له، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالمعبود وحده هو الله سبحانه وتعالى، والله متفرد بهذا، ولا يقبل سبحانه وتعالى من أحد من خلقه أن يعبد غيره جل وعلا بأي نوع من العبادة، بطواف، بذبح، بنذر، بسجود، بركوع، بقيام، بأي صورة من صور التقرب التي جعلها الله تبارك وتعالى له، صور العبادة التي جعلها الله له. من صرف شيئا من ذلك لغيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى متفرد بالحكم، فالحكم له سبحانه وتعالى الحكم الشرعي الديني والحكم الكوني القدر، ولا يشرك في حكمه أحد. الله لا يشرك في حكمه أحد، حكمه الكون القدري، فما قدره الله تبارك وتعالى هو المقدر، ولا راس لقضائه سبحانه وتعالى، فهو الذي يحكم ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى كونا وقدرا وشرعا ودين. فالشرع والدين كله له سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوصوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام بالبناء للمجهول، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحل ويحرم سبحانه وتعالى. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محيش الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فالحكم له سبحانه وتعالى هو الذي يحكم شرعا ودينا ما يريد سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بأمر الله تبارك وتعالى. أمر الله أن يحكم بما أنزل، قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأمر النبي أن يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى إليه، ولا يحكم بشيء بما يريد هو، بل بما يريد الله تبارك وتعالى. إنا أنزلنا عليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما. فالحكم لله وحده سبحانه وتعالى، وقال جل وعلا ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي القراءة الأخرى ولا تشرك في حكمه أحدا. فالحكم له وحده سبحانه وتعالى، الحكم الشرعي الديني والحكم الكوني القدري كله لله تبارك وتعالى. فهذا من معاني الشهادة بوحدانية الله تبارك وتعالى، أن تشهد أن لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا هو، وأن ما تفرد به الله تبارك وتعالى فهو المتفرد به. فكل من ظن أن هناك شريكا لله في خلقه، في خزائنه، في تصريفه، التصريف كله له، فهو الموكل بكل خلقه سبحانه وتعالى، ولم يوكل الله تبارك وتعالى ولم يقل وكيلا عنه في شيء، فمن دعا أنه أن الله قد وكله بحيتان البحر أو بوحوش البر أو ببعض الناس أو ببعض المدن أو بمن في السماوات أو بمن في الأرض أو بمن بمريديه أو بأوليائه، فهو مفتر على الله تبارك وتعالى. فإن الله لم يوكل أحدا من خلقه على أحد حتى رسوله، قال وما أرسلناك عليهم وكيلا. وقال له سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح القوم شدوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله ليس لك من الأمر شيء. فأمر العباد كله لله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فقد يكون قد سبق من العبد الشر والكفر والعناد، ثم إن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. وقد يكون العكس، قد سبق منه سابقا من الخير ولكنه يرتد على وجهه عياذا بالله. فالأمر كله الذي هو تصريف العباد كلها بيديه سبحانه وتعالى. وكان النبي كثيرا ما يحلف ويقول لا ومخلف القلوب، لا ومخلف القلوب، وكان يدعو فيقول يا مخلف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فتصريف القلوب أي تحويلها من هنا إلى هنا، من الهداية إلى الضلال ومن الضلال إلى الهدى، كله بيد الله تبارك وتعالى. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها ويقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالتصريف كله له هداية وإضلالا وزنا وفطرا، مرضا وصحة، حياة وموتا، كله إلى الله تبارك وتعالى. ولم يوكل الله تبارك وتعالى ولم ينب عنه أحدا من خلقه ليقوم يعني على شيء من عباده، بل الأمر له. والله سبحانه وتعالى هو الله، لا يتغير ولا يتبدل سبحانه وتعالى. وكان الله غفورا رحيما في كل أوقاته سبحانه وتعالى، وكان عليما حكيما في كل أزلا وأبدا. الله كما الله سبحانه وتعالى لم يتغير يعني ولا يتغير سبحانه وتعالى، فهو الحي الباقي سبحانه وتعالى. وما أخبر به عن نفسه فهو كما أخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى. أقول من معاني توحيده سبحانه وتعالى أن تعلم أنه لا خالق إلا هو ولا متصرف إلا هو، وأن الخزائن كلها بيده سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويغني ويفقر، يسعد ويشقي، يعز ويذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالخلق له والتصريف له والخزائن كلها بيده سبحانه وتعالى. هذا يجب اعتقاده، هذا من معاني لا إله إلا الله. عندما يقول العبد لا إله إلا الله يجب أن يستشعر ذلك، يجب أن يستشعر كذلك أن الألوهية كلها، العبادة كلها له. ومن صرف شيئا من العبادة مما ارتضاه الله تبارك وتعالى نفسه عبادة له ذلا وخضوعا له، وأعظم ذلك الدعاء. أشرف العبادة وأعلاها الدعاء، كما قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل العبادة هي الدعاء، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعاء. الدعاء هو العبادة كما قال النبي الدعاء هو العبادة لأنها أشرفها وأعلاها، كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، علما أن هناك أركان لغير عرفة، لكن هذا عرفة أشرف وأعلى أركان هذا المنسك العظيم، فالعبادة أشرف أركانها وأعلاها الدعاء. الدعاء هو العبادة، فمن دعا غيره يطلب من غيره من خير الدنيا والآخرة مما هو بيد الله تبارك وتعالى ولا يقدر عليه إلا هو، فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. فالألوهية كلها له، العبادة كلها له، دعاء وسجودا وركوعا وطوافا وحجا إلى بيته، فلا يحج إلا بيته ولا يطاف إلا ببيته سبحانه وتعالى، العبادة كلها له. كذلك الحكم كله له، الحكم في أموال الناس وأبدانهم وأشعارهم وخروجهم وكل يعني شؤونهم إنما هو لله تبارك وتعالى. ومن ظن أن له مع الله شركة في هذا يستطيع أن يحكم فيحل أو يحرم أو يوجب أو يمنع على غير أمر الله تبارك وتعالى فهو كافر مشرك مفترس على الله تبارك وتعالى، مدعي ما ليس له، بل الله تبارك وتعالى هو الذي له الحكم وحده، فهو الذي يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويحكم ما يريد في شؤون خلقه وشؤون عباده، ولم يجعل الله تبارك وتعالى لأحد شركة معه في ذلك، بل الله تبارك وتعالى هو الذي له هذا الأمر كله. لا يمكن أن يكون العبد موحدا إلا إذا جمعته. فمن ادعى أن هناك من يعلم الغيب غيره في السماوات والأرض فهو كافر بالله تبارك وتعالى، ادعى لغيره ما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى. فمن خصائص الرب أنه لا يعلم ما في السماوات وما في الأرض إلا هو سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا إليه سبحانه وتعالى. ومن دعا أنه ومن دعا أن الله تبارك وتعالى أطلعه على ما في قلوب الناس، أو أطلعه من في الجنة أو من في النار، أو الأشقياء أو السعداء، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. وكذلك من ادعى أن الله وكله على شيء من العباد يدخل الجنة من يشاء ويخرج من الجنة من يشاء ويدخل النار من يشاء، فهو كافر بالله تبارك وتعالى، مدع لنفسه ما الله تبارك وتعالى قد استأثر به وجعله من معاني ألوهيته وربوبيته، ومن معاني أنه الله المتفرد بما شاء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد نظير أو شبيه في أسمائه وفي صفاته سبحانه وتعالى. فما تفرد الله تبارك وتعالى به من معاني أسمائه وصفاته هي له سبحانه وتعالى. ومن ظن أن هناك شريكا له في شيء من ذلك فهو كافر بالله تبارك وتعالى، ولا ينفعه ما يعبد به الله تبارك وتعالى مشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإيمانه بشيء من معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته مع شركه لا. فإذا كان من أهل صلاة وصيام وزكاة وحج ولكنه صرف شيئا من ذلك لغير الله، عبادة لغير الله، أظن أن حكم أن لأحد حكم مع الله تبارك وتعالى، حكم كوني قدري أو حكم شرعي ديني لأحد من البشر من الخلق مع الله تبارك وتعالى فهو كافر بالله، لا ينفعه أن صلى ولا أن صام. كذلك من ادعى أن هناك من يخلق كما ادعوا، طبعا هذا أبواب عظيمة، أبواب الصلاة كما ذكرنا لا حد له، فللأسف أنه وجد أن المسلمين من يشرك كل أنواع هذه الشرك، فيدعي للبشر الخلق، يقول الأولياء يخلقون حتى يستطيعوا أن يخلقوا يعني الأجنة في بطون أمهاتهم، فهذا شرك أكبر. من ادعى أن هناك من يخلق مع الله ولو ذرة واحدة فهو كافر بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباب ولو اجتمعوا له ويصرفهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فأي من ادعى أن هناك ملك أو بشر أو غيره يخلق ذرة مع الله تبارك وتعالى فهو كافر بالله تبارك وتعالى، مشرك بالله جل وعلا. لن يدخل الجنة كل النبي يعلم أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ومن هذا الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن هذا الشهادة هذا المعنى نشهد أن لا إله إلا الله أنه الإله وحده. ومن معاني ألوهيته سبحانه وتعالى لأنه الإله فهو المتفرد بالخلق، المتفرد بالرزق، المتفرد بالخزائن، المتفرد بعلم الغيب سبحانه وتعالى، المتفرد بالتصريف، المتفرد بالحكم. هذا كله من معاني ألوهيته سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على الإيمان به سبحانه وتعالى وعلى توحيده. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. الإيمان لا تجزم، أعني أنه لا يفيد أحد من الناس أن يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض. أي الإيمان قضية واحدة، الإيمان قضية واحدة، من أخذ الإيمان كله فقد أعمى، ومن ترك شيئا من الإيمان فقد كفر. من معاني هذا الإيمان، فإن مشرك العرب مثلا كانوا يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالخلق، أنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ولكنهم كفروا من نواحي أخرى، وهو شركهم بالله تبارك وتعالى، عبادته الملائكة وعبادتهم الأصنام، وظنهم أنهم يتوسلون بذلك إلى مرضات الرب، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله يقول. كفروا بهذا، كفروا بأنه ظنوا أن الله تبارك وتعالى لا يبعثهم يوم القيامة. وهؤلاء مهما بذلوا من خير فإنه لا ينفعهم، لأن هذا الإيمان يعني الناقص هذا، أو الإيمان هذا الإيمان مع الكفر، لا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قول الله تبارك وتعالى وكلمة وهم مشركون جملة حالية، يعني مع إيمانهم هم في نفس الحال والوقت هم مشركون بالله تبارك وتعالى، لا ينفعهم هذا مهما بذل. كما جاء في حديث الصحيحين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قلت يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يأخذ الطيش ويحمل الكلب ويعين على نوائب الحق فينفعه ذلك؟ فقال النبي لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي أو أمتي. وهذا الحال في كل المشركين، فإن النصارى يؤمنون بالله تبارك وتعالى، ولكنهم أشركوا به، جعلوا عيسى إله معه، ابن له في زعمهم وظنهم، يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وله صفات الأب، عندهم الابن له صفات الأب. قالوا لا نؤمن بالأب والابن وروح القدس إله واحد، إله واحد يتصرف تصرف واحد، هذا وهذا من ثلاثة الأقانيم واحد بالذات، كل هذا كفر بالله تبارك وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لا ينفعهم هذا. اليهود آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض، آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض الرسل، لا ينفعهم هذا. لا ينفعهم إيمانهم بما آمنوا به من الرسل وكفرهم بما آمنوا به وكفرهم ببعض الرسل، لا يدخلهم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودين ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، ولا يؤمن بالذي أرسلت به. وهنا بالذي أرسلت به، الذي هنا هذا اسم موصول يعود إلى كل ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وسمعهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أن يؤمنوا بكل رسل الله تبارك وتعالى كما أخبر الله تبارك وتعالى. الشاهد أن من كان مؤمنا ببعض الإيمان وكافرا بالبعض فلا شك أنه كافر بالله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى فيما دون ذلك من الإيمان ببعض الأحكام والكفر ببعض الأحكام العملية، قال جل وعلا اليهود فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وإن كانت الآية في اليهود لكنها عامة في كلها، النص عام في كل من فعل ذلك، علما أن هذه الآية في الأحكام، وذلك أنهم قال تبارك وتعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وأن يأتوكم مسارى تغادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. والذي يرد إلى أشد العذاب هذا ألعن الكفار، هذا أشد الكفار كفرا، علما أنهم كان هذه أربعة أحكام يؤدون حكما واحدا ويتركون ثلاثة أحكام في معاملة إخوانهم من اليهود، فالله يقول لهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقد خاطب الله تبارك وتعالى المؤمنين من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه بمثل ذلك في حكم واحد من أحكامه، قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفتن وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، هذا في الميتة، هذا في تحرير الميتة حكم واحد من أحكام كثيرة أنزلت ومن إيمان عظيم. ثم قال تبارك وتعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وهذا خطاب لأمة محمد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم وإن أطعتموهم أي في تحليل ما حرم الله، ما حرم الله من الميتة إنكم لمشركون، ما قال لظالمون أو قال لا عاصون، وإنما قال إنكم لمشركون، وقع الأمر في موضعه تماما وأن هذا شرك، فطاعة المشركين في تحليل ما حرم الله تبارك وتعالى الشرك، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه العباد. ومرة ثانية أقول لا يكون العبد مؤمنا حقا ولا مسلما بمعنى الإسلام شاهد شهادة الحق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا أن يجمع مسائل الإيمان، إلا إذا جمع مسائل الإيمان لله تبارك وتعالى فعلم أن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى، هو الخالق وحده، هو الذي يعلم الغيب وحده سبحانه وتعالى، هو الذي عنده الخزائن، كل الخزائن بيده سبحانه وتعالى، ولم يؤتي لله تبارك وتعالى شيئا أحدا من عباده على شيء من ذلك فيطلب من غيره، بل لا يطلب يعني الآخرة وخير الآخرة وخير الدنيا لا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى، كذلك هو الحكم وحده سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم، الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، وكذلك هو الإله وحده فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع لنا الإيمان وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الموحدين الصالحين. استغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب المجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرارنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم